الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع كان في قولك ما كان أصح علم من تقدم؟ زائدة. حسن. في قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ما الذي حذف؟ حذفت كان مع اسمها. نعم أحسنت. ما التقدير؟ ولو كان مبلغ آية. أحسنت. ولو كان مبلغ آية. نعم أحسنت. ولو كان مبلغ آية. في قوله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، ما المانع من حذف النون هنا؟ نعم أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. المانع أنها وقعت بعد ضمير النصب. نعم تفضل الشيخ حسن الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النشي وترتيب سكن وسبق حرف جر نظف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل، وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. في النكرات أعملت كليس لا، وقد دليلات وإن ذا العمل، وما للا تفي سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل، ككان كاد وعز لكن ندر. غير مضر. نعم أحسنتم بارك الله فيكم بارك الله فيكم. لما فرغ من الكلام عن كان وأخواتها ذكر أربعة أحرف تعمل العمل نفسه فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي ما ولا ولات وإن. وابتدأ بما فقال إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن. وهنا مسألة، سبق أن كان هي أم الباب، لماذا لم يقل إعمال كان أعملت ما دون إن؟ لماذا قال إعمال ليس أعملت ما دون إن؟ ما الجواب؟ لأن أكثر شبها من كان في إفادة النفي. أحسنت أحسنت، هذا هو الجواب بارك الله فيك. لأن شبهها بليس أكثر، هي تشبه كان في العمل فحسب، وتشبه ليس في العمل والمعنى معا. نعم، يعني لما كان شبهها بليس أكثر من شبهها بكان قيل إنها مشبهات بليس، قال إعمال ليس أعملت ما دون إن. طيب مسألة أخرى، ما دامت تعمل عمل كان فلماذا لم تذكر في أخوات كان؟ لماذا عقل ابن مالك لها فصلا خاصا؟ لأنها مختصة بشروط وأحكام، فناسب أن تذكر في فصل خاص بها. أول ما ذكره من الحروف التي تعمل عمل ليس ما، وهي تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا في لغة الحجازيين، وقد جاء ذلك صريحا في القرآن. قال تعالى: ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، اسم الإشارة ذا هو اسم ما، بشرا خبرها. وكذلك في قوله تعالى: ما هن أمهاتهم، الضمير المنفصل هو اسم ما، أمهاتهم خبرها، وهذا عند الحجازيين. أما بنو تميم فلا يعملونها، لذلك قالوا إنه لو قرأ الآية التميمي على سريقته قرأها برفع الخبر، ما هذا بشر، هكذا يقرأها إلا إذا لقنها، فحينئذ يقرأها على الصواب. قال رحمه الله: إعمال ليس أميت ما دون إن ما بقى النفي وترتيب زكن. إذن لعملها شروط وهي أربعة ذكرها ابن مالك في هذين البيتين: إعمال ليس عميت ما دون إن، هذا الشرط الأول، ما أبقى النفي هذا الثاني، وترتيب زكن هذا الثالث، ثم أشار إلى الشرط الرابع في البيت الذي بعده وسبق حرف جر وظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. الشرط الأول ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، فإذا زيدت إن بعدها بطل عملها، إذا زيدت إن بعدما بطل عمل ما. تقول مثلا ما إن زيد قائم، تقول في الأصل بدون إن ما زيد قائمة، ترفع اسمه وتنصب الخبر، لكن إذا زيدت إن بعدما فإنه يبطل عمل ما، تقول ما إن زيد قائم. ومنه قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. جمهور العلماء يرونه بالرفع على إهمال ما بزيادة إن بعدها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا ينتقض عمل، الشرط الثاني ألا ينتقض نفي خبرها بإلا، فإن انتقض بطل عملها. ومنه قوله تعالى وما محمد إلا رسول، لاحظ محمد رسول، محمد مبتدا رسول خبر، وهنا لم تعمل ما لأنه بطل عملها بسبب انتقاض نفي خبرها بإلا، لما انتقض نفي خبرها بإلا بطل عملها. وما أمرنا إلا واحدة، كذلك ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنا إلا نذير مبين، كذلك كلها لم تعمل فيها ما. لماذا؟ لأنه انتقض نفي خبرها بإلا. الشرط الثالث أن لا يتقدم الخبر، إذا تقدم الخبر فيها على الاسم بطل عملها. في قولك ما زيد مسافرة، إذا قدمت الخبر ما مسافر زيد، قال الشاعر وما خذل قومي فأخضع للعدا، ولكن إذا أدعوهم فهم هم. وما خذل قومي، الشاهد أن ما هنا لم تعمل بسبب تقدم الخبر، ما قومي خذل، لما قدم الخبر قال ما خذل قومي. وأما قول الفرزدق فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر، الإشكال هنا أنه قدم الخبر وأعمل ما مثلهم بشر، فأجابوا عنه. مما أجابوا به عنه أنه خطأ من الفرزدق، والسر في هذا الخطأ أن الفرزدق تميمي وأراد أن يتكلم بلغة أهل الحجاز فلم يعرف شرطها عندهم، وأنهم لا يعملون إذا تقدم الخبر على الاسم. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها، إذا تقدم معمول خبرها على اسمها بطل عملها. مثلا في قولك ما زيد آكلا طعامك، إذا قدمت معمول الخبر على الاسم فقلت ما طعامك، فهنا ترفع الخبر، ما طعامك زيد آكل، هكذا بالرفع. إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، فإن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، فإذا كان معمول ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز مع تقدمه بقاء عملها. مثال الجار والمجرور ما ذكره الناظم، ما بي أنت معنيا، بقي العمل، فيجوز أن تنصب معنيا على أنها خبر ما، ويجوز أيضا أن ترفع فتكون ما مهملة. ومثال الظرف ما عندي معروفك ضائعا، الشاهد بقاء عملها مع تقدم معمول الخبر وهو ظرف أو جر ومجرور، فإن لم يكن ظرفا ولا جر ومجرورا لم يبقى عملها بل يبطل. هذا قوله إعمال ليس أعميت ما، يعني عند الحجازيين، دون إن، هذا الشرط الأول، ما أبقى النفي، هذا الشرط الثاني، وترتيب زك أي علم، يعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا، هذا علم من قوله في هذه الابتداء والأصل في الأخبار أن تؤخر، فلا بد أن لا يتقدم الخبر على الاسم، هذا الشرط الثالث. ثم قال وسبق حرف في جر أو ظرفين كما بأن معنيا أجاز العلماء، يعني أن معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جر ومجرورا جاز تقديمه على اسم ما. مفهومه أنه إذا لم يكن ظرفا ولا جارا ومجرورا فلا يجوز النصب بعد تقديمه. فالشرط الثالث مأخوذ من هذا البيت بطريق المفهوم. ثم قال رحمه الله ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل إذا وقع بعد خبر ما عاطف، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا العاطف يقتضي إثبات مثل بل ولكن، فهنا يجب أن ترفع اسم الواقع بعد العاطف فتقول ما زيد قائما لكن قاعد، هكذا بالرفع، أو ما زيد قائما بل قاعد بالرفع، والتقدير لكن هو قاعد بل هو قاعد، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف. والسبب في وجوب الرفع أن المعطوف بلكن أو ببل موجب، وما لا تعمل في الموجب فهي لا تعمل إلا في المنفي. ثم إن تسمية ما بعد بل ولكن معطوفة فيه تجوز، هو خبر لمبتدأ محذوف. إذن هذه الحالة الأولى أن يكون العاطف يقتضي الإثبات مثل بل ولكن، ففي هذه الحال يرفع، وهذا معنى قوله ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. الحالة الثانية أن يكون العاطف غير مقتضى للإثبات كالواو والفاء، فهنا يجوز النصب والرفع، والمختار النصب. ما زيد قائما ولا قاعدا، قاعدا اسم معطوف على قائمة، ويجوز ولا قاعد إذا رفعت وقلت ولا قاعد يكون خبرا لمبتدأ محذوف، التقدير هو قاعد. ما زيد قائما ولا قاعدا بالنصب، وما زيد قائما ولا قاعد بالرفع، يجوز الوجهان والمختار النصب. ثم قالوا بعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. ذكر في الشطر الأول وبعد ما وليس جر بل خبر أن الباء تزاد بعد ما وليس، تزاد أي تدخل في خبرهما، تدخل في خبر ما وخبر ليس، وهذا كثير، هذا معنى قوله وبعد ما وليس جر بل خبر. جر الباء هو غصرها للضرورة، جر الباء الخبر بعد ما وليس، بعد ما سواء أكانت تميمية أو حجازية وليس. مثاله بعد ما وما ربك بظلام للعبيد، وما الله بغافل عما تعملون، زيدت الباء في خبر ما، ويقال في القرآن إنها صلة، يعبر بالصلة حتى لا يتوهم أن في القرآن ما لا فائدة منه فيقال صلة. والحرف الزائد في كلام العرب يفيد التوكيد، ومثاله بعد ليس، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بعزيز بانتقام. وذكر في الشطر الثاني أن خبر للعاملة عمل ليس وخبر المضارع المنفي بلم قد يجر، هذا قوله وبعد لا ونفي كان قد يجر. فالباء قد تزاد، قد هنا التقليل، الباء قد تزاد في خبر لا وخبر كان المنفية بلم، لكنها زيادة قليلة. مثال زيادتها بعد لا قول سواد بن قارب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب، زيدت الباء في خبر لا. مثال زيادتها بعد لم أكن قول الشنفر في لاميته وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، زيدت الباء في خبر لم أكن. ثم انتقل إلى الحرف الثاني الذي يعمل عمل ليس وهو للنافية للوحدة، وهذا عند الحجازيين والتميميون يهملونها. قال في النكرات أعملت كليس لا لا تعمل في النكرات عمل ليس، ويشترط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلا تعمل إلا في النكرات، في النكرات أعملت. مثلا تقول لا رجل أفضل من زيد، رجل اسمه لا أفضل خبرها، ومنه قول الشاعر تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. تعز فلا شيء، شيء اسم لا باقيا خبرها، ولا وزر، وزر اسم لا واقيا خبرها. ومنه أيضا نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل، فبوئت حصنا بالكمات حصينا. نصرتك إذ لا صاحب غير صاحب اسم لا غير خاذل غير خبرها. وبالاشتراط أن يكون عملها في النكرات غلط المتنبي حين قال إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. قال فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. أين مخالفة هذا لقول الناظم في النكرات أعمرك ليس لا؟ الحمد والمال كلاهما معرفة. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا هو الإشكال، الحمد والمال كلاهما معرفة، الحمد والمال كلاهما معرفة، وهو قال في النكرات أعمرك ليس لا فلا الحمد مكسوبا، الحمد اسم لا والمال باقية، المال اسم لا وقد عرف. لكن أجاز جماعة مجيء اسم لا معرفة، ومنه قول النابغة الجعدي وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. الشاهد أن اسمها جاء معرفة هنا، قال لا أنا باغيا سواها، وقد قال مالك في التسهيل ورفعها معرفة نادر. هذا مما اعتذر به عن المتنبي حين عرف اسم لا. ويشترط لها أيضا أن لا يتقدم خبرها على اسمها، يعني لا تقول لا قائما رجل أو لا أفضل منك أحد، لا تقول هذا. ويشترط أيضا أن لا ينتقض النفي بإلا، فلا تقول لا أحد إلا أفضل من زيد هكذا بالنصب، بل ترفع لا أحد إلا أفضل بالرفع. والثالث إن قال وقد تلي لات وإن ذا العمل، لكن هنا يعني انتهى وقت الدرس فنقف ونبدأ من هذا الموضع إن شاء الله في الدرس القادم. أخذنا حرفين مما يعمل عمل ليس، وهما ما ولا، وبقي لات وإن، نأخذهما في الدرس القادم إن شاء الله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.